ما فيه ما يترك الزنا، ما عنده هذا الاستعداد، ما عنده الاستعداد ديال يترك الخمور، ما عنده الاستعداد يعيش واحد الحياه فيها المحرمات، بغى يبقى حياه بهاميه حيوان اباحي. فاذا هذه مساله اهواء، مساله اذواق. اذا انت عندك اذا فلسفه الحياه تعيش كالبهيمه، هذا اذا فقد الموازين طبيعيه للذوق الانساني. وما يكفر بها الا الفاسقون، اي الذين انحرفوا عن الموازين ديال الفطره. اما من كانت فطرته الى السلامه والى الاستواء والتوازن، فاذا انصت الى كتاب الله لا يملك الا ان يكون من المؤمنين. الله عز وجل يحكي لنا هذا القانون القوي، يعني ميزان، ولقد انزلنا، يعني بشكل تقريري واضح متمكن، ولقد انزلنا اليك يا محمد عليه الصلاه والسلام. هذا الشيء اللي عندك راه ماشي سهل، ان جات في سياق مجادله الكفار من بني اسرائيل من اليهود بشكل خاص، صدعوه جادلوه، قول لنا شكون اللي كيتنزل عليك جبريل، الى جبريل ما عندنا ما نديرو به، خصنا حنا ميكائيل. واحد بالعاد يصدع، قل من كان عدو لجبريل فانه نزل على قلبك باذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين كما بيناه قبله. يعني واحد الجدل كلامي لا طائل من ورائه يصنعه اليهود، ومن على شاكلته رب العالمين يقول له هادو غيصدعوك وكيصدعوا رسهم. هذا القرآن وحده كافي دون أن تجادل عنه، ما محتاجش القرآن لدفعه، ما محتاجش اللي يدلوا البراهين. يعني كيف تبرهن على البرهان؟ هذا الأحمق، البرهان دلوا البرهان يفوقش غمس هليم. البرهان قائم بذاته بل هو دليل على غيره. ما أحد أرادك يستدل، رحم الله إبراهيم الخواص صالح الزاهد، لقد وضح الطريق إليك قصدا فما أحد أرادك يستدل، يعني اللي بغى الله وقصده حقا وخكفر وأتحدث هذه الحقيقة. من قصد أن يعرف حقيقة الوجود ويبحث عن الله بصدق، وما زال من سنس غير يكون عنده الصدق في البحث، رب العالمين راه كاين وسميته العليم، زعما ربي ما سيقلوش الخبر سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. أنا رب العالمين سيقلو الخبر ويعلم أن عبده فلان اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو المسلم تائه غير تائب، يريد أن يصل إلى قرارة إيمان، يريد أن يصل إلى حقيقة إيمان، بغي يعرف الدين الحق، وخمزا ما عنده خبر حتى الإسلام. الله مطلع على قلبه باليقين سيهيئ له الأسباب، لأن اللي بغى الله ربك يقول حتى أنا بغيته، هذا رسميته الرحمن الرحيم، يهيئ له الأسباب بشكل غريب جدا بحيث يبدأ يجي يحتجب الدين. لما يسلم ويوصل الحقيقة كيبدأ يتعجب في راسه، كيف يشوف سبحان الله العظيم السبب الثاني رمالي السبب الثاني والسبب الثاني وصلني السبب الثاني حتى أسلمت، كيكون ترتيب إذن ديال المقادير، بمعنى أن الأمور من وراها الله سبحانه وتعالى. ولكن أنت دير حاجة واحدة، أصدقي الحق في طلب الحق، ما تكونش جايب الأهواء ديالك وبغيت واحد الدين يبيح لك الخمر ويبيح لك الخنزير ويبيح لك الزينة، لا ما تشرطش على مولاك، شرط حاجة واحدة أنك توصل. فإذا وصلت إذن ووجدت الله حقا هو رب الكون فكن عبدا تاها، لقيت رب الكون فعلا هو الذي يملك الكون ويسيطر عليه ويقهر الملك والملكوت، فلا إمكان لك آنئذ أن تكون مفتئتا على الله، افتئات على الله يعني تبقى تفهم على الله. العبد معناه الخضوع الخاضع، هذا العبد، والعبودية الخضوع التام. في الآيات قلت من القرآن كافية وحدها للوصول إلى الحق. اقرأوا أيها المؤمنون، اقرأوا القرآن وعاودوا اقرأوا القرآن تجدون عجبها عجب. بنادم من اللي يكون في الخلوة ديالو مع راسه يجبد كتاب الله سبحانه وتعالى ويبدأ يطالعه بتدبر، ما تهضروش هضر يعني جري ددددد، لا قراءة ديال التدبر، قرأ وتأمل وقرأ على الآية وقف وديها في راسك وجيبها في راسك وحاول تعيشها في النفس ديالك وتشوف من خلالها لبسها بحال شي نظارة لبسها وشوف بها الكون والحياة وشوف بها النفس ديالك، هتوليك بحال شي مجهر، بحال شي مجهر كبير عنده واحد القوة ديال تكبير الأشياء والكشف عن أدق الحقائق بواحد الشكل غريب جدا. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، إنما اللي ما عندهمش استعداد للنظر والمرايا ديال البصيرة ديال المسخة ما غاديش يشوفوا. وما يكفر بها إلا الفاسقون، ما عنده استعداد، ما بغيش، هو أصلا ما بغيش يكون مزيان، ما بغيش يعيش متوازن، بغي يعيش معوج. هذوك هما الفاسقون، معوج، أن الفسق هو الحراف، هو اعوجاج، هو خروج عن الطريق. أش من طريق؟ طريق الخلقة والفطرة البشرية اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، ما عنده استعداد، يبغى يعيش شاذ الحياة ديالو، شذوذ فكري أو شذوذ مادي أو معنوي